الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحمدك يا ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك، لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، مع اللقاء العاشر على التوالي ما زلنا نطوف بحضراتكم في بستان سورة مريم، وما زال حديثنا عن المؤهلات التي امتن الله جل وعلا بها على نبيه يحيى عليه السلام. ولقد تكلمنا عن بعض هذه المؤهلات، ألا وهي: وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة. ونحن اليوم على موعد مع المؤهل الرابع من هذه المؤهلات التي امتن الله جل وعلا بها على يحيى لينهض بالأمانة التي أمر أن يحملها بجد وقوة ورجولة وعزم. يا يحيى، خذ الكتاب بقوة. نحن اليوم على موعد مع صفة جديدة، ومع خصمة أخرى كريمة، ومع نعمة عظيمة ومنة كريمة امتن الله جل وعلا بها على يحيى عليه السلام، ألا وهي: وكان تقيا. يا لها من شهادة أن يشهد الله جل وعلا في كبريائه وعليائه لعبد من عباده بالتقوى، فيقول الله سبحانه وتعالى: وكان تقيا. وصفة التقوى أيها الأحباب، كما تعودنا نطوف في بستان هذه الصفة لنتعرف على معناها وعلى شروطها وعلى أركانها وعلى مقتضاها، ليعرض كل واحد منا نفسه على هذه الصفة التي امتن الله جل وعلا بها على عبد من عباده، ألا وهو يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. التقوى ليست كلمة ترددها الألسن، وليست دخانا يطير في الهواء، ولكن التقوى أمر عظيم، ولكن التقوى وصية الله جل وعلا لجميع خلقه، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لجميع أمته، وما زالت هي الوصية التي ظل سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يتناقلونها جيلا بعد جيل، حتى خرجوا من الدنيا وهم من أهل هذه الصفة وأهل هذا الخلق وخرجوا من الدنيا والله جل وعلا عنهم راض. التقوى وصية الله للناس عامة وللمؤمنين خاصة. يقول جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ووصية الله جل وعلا لعباده المؤمنين، فقال سبحانه مخاطبا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأوصى الله جل وعلا بها المؤمنين في سورة آل عمران، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصى الله جل وعلا بها الناس عامة والمؤمنين خاصة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لأنهم أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، والآيات في ذلك كثيرة لا أريد أن أتوقف عندها وإلا لطال من الوقت. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لجميع أمته، فما من مناسبة إلا وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته بتقوى الله عز وجل، كما في حديث العرباض بن سارية على سبيل المثال. والحديث رواه الترمذي بسند حسن صحيح. قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب حتى قلنا كأنها موعظة موجع، فأوصنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، إلى آخر الحديث. وفي وصيته لمعاذ رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن، وفي رواية أخرى بسند حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال له: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وفي رواية أخرى لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أيضا رواه الترمذي بسند حسن صحيح. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر شيء يدخل الناس الجنة، يا رسول الله ما هو أكثر شيء يدخل الناس الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. أكثر شيء يدخل الناس الجنة تقوى الله عز وجل وحسن الخلق. والحديث رواه أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، وابن ماجه في سننه، ورواه ابن حبان وصححه. نعم، تقوى الله وحسن الخلق أكثر شيء يدخل الناس الجنة أيها الأحباب. والأحاديث في التقوى كثيرة جدا، ولا أريد أن أتوقف عندها جميعا وإلا لطال بنا الشرط وطال بنا الوقت. وقول أيضا هي وصية السلف الصالح الذي ما ضل سلفنا رضوان الله عليهم يتوارثونها جيلا بعد جيل وجماعة بعد جماعة حتى خرجوا من الدنيا بخلق التقوى والله جل وعلا عنه راض. فلقد كانت التقوى أول وصية لأبي بكر رضي الله عنه وهو على فراش الموت حينما استدعى عمر بن الخطاب، فكانت أول كلمة يقولها الصديق لعمر رضي الله عنهما قال له يا عمر اتق الله اتق الله يا عمر. فأخذها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأحب أن أذكركم أيها الأحباب أن عمر هذا العملاق، أن عمر هذا الفاروق، هذا القوي الذي هاده الشيطان وخافه الشيطان، إذا ما أردت أن تنظر إليه كعصفور مبلل بماء المطر فما عليك إلا أن تقول له هذه القولة ألا وهي اتق الله يا عمر. فترى هذا العملاق يرتعد خوفا من الله جل وعلا وخشية لله جل وعلا من جراء سماعه لهذه القولة ألا وهي اتق الله يا عمر. أخذها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأوصى بها ولده عبد الله، فقال له أي بني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقربه جزاه، ومن ستره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. أسمعتم؟ هل هناك وصية أعظم من هذه الوصية من والد لولده؟ أي بني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقربه جزاه، ومن سكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وأوصى بها عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أحد الناس، فقال له أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإن الواعظين بها كثير وإن العاملين بها قليل. أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإن الواعظين بها كثير وإن العاملين بها قليل، جعلنا الله ولياك من المتقين. وأوصى بها أحد السلف أخا له في الله، كتب له رسالة توصيه بتقوى الله عز وجل، فقال أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنها من أكرم ما أكرمت وأسلم ما أظهرت وأفضل ما افتخرت، أعاننا الله وإياك عليها وأوجب الله لنا ولك ثوابها. أسمعتم أيها الأحباب؟ هذه وصية سلفنا الصالح رضوان الله جل وعلا عليهم، يوصي أحد السلف أخا له بالله فيقول أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنها من أعظم أسلم ما أسررت وأعظم ما أظهرت وأكرم ما ادخرت وأفضل ما ادخرت، أوجب الله لنا ولك ثوابها وأعاننا الله جل وعلا عليها، أي على تقوى الله تبارك وتعالى. أيها الأحباب، تكلمنا عن التقوى وعن صفات المتقين وعن وصايا المتقين، فما هي التقوى ومن هم المتقون حتى لا ينتقل نقاط الفهم من تحت أقدامنا؟ من هم المتقون وما هي التقوى؟ تعالوا بنا لنفتش عن المتقين في كتاب الله جل وعلا، لنبحث عن أخلاقهم ولنتعرف على صفاتهم وعلى شمائلهم. نعم، من هم المتقون؟ فإن الذي أعرف بأخلاقهم وشمائلهم هو الله جل وعلا. فاقرأوا معي القرآن لنتعرف على صفات المتقين أولا، ثم بعد ذلك لنتعرف على أركان التقوى وعلى ماهية التقوى وعلى شروط التقوى. اقرأوا معي سورة البقرة في أول آياتها، يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فمن هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نعم، هذه هي صفات أهل التقى، هؤلاء هم المتقون. الأمين، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. من هم يا رب؟ من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأنا لا أتعرض لشرح هذه الآيات، نعم، وإنما أستشهد بها فقط. فتعالى بنا لنستشهد بآية أخرى وبصفات أخرى شهد الله جل وعلا بها لأهل التقى، شهد الله جل وعلا بها للمتقين. أيضا في سورة البقرة في آية البر الجامعة يقول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أيضا تعالى هنا لنرى صفات المتقين في سورة أخرى في سورة آل عمران، يقول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أعدت لمن؟ أعدت للمتقين. الله أكبر، جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. فمن هم المتقون يا رب العالمين؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه بعض صفات المتقين، ولو توقفنا عند شرح هذه الصفات لطال بنا الوقت جدا، ولكن كنا نستشهد بهذه الآيات لنتعرف على المتقين. من هم؟ ما هي صفاتهم؟ ما هي أخلاقهم؟ ما هي شمائلهم؟ فتعالوا بنا لنتعرف أيضا على التقوى. هؤلاء هم المتقون، فما هي هذه التقوى التي أوصلتهم إلى هذه الدرجة وإلى هذا الجمال وإلى هذا الرضا من الله جل وعلا الكبير المتعال؟ التقوى أيها الأخلاق عرفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم ولم يفرداه. من العلماء من روى هذا الحديث موقوفا على ابن مسعود، ولكن الحاكم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: اتقوا الله حق تقاته. فقال صلى الله عليه وسلم: حق تقاته، اي ان يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. هذه هي التقوى أيها الأحباب، أن يطاع الله جل وعلا فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. هذه هي أركان التقوى أيها الأحباب، أن تطيع الله جل وعلا وأن تذكر الله جل وعلا وأن تذكر الله جل وعلا، أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. أن تطيع الله في سرك وعلنك وقولك وعملك، وأن تتقي الله حيثما كنت، فأنت في أي مكان كنت تحت سمع الله وتحت بصر الله جل وعلا. ذكر الإمام ابن رجب الحنبلي في جامعه أن الله جل وعلا أوحى لنبي من أنبيائه وقال: قل لقومك ما بالكم تخفون الذنوب من خلقي وتظهرونها لي، ما بالكم تخفون الذنوب من خلقي وتظهرونها لي، إن كنتم ترون أني لا أراكم فأنتم مشركون بي، وإن كنتم ترون أني أراكم فلم جعلتموني أهون الناظرين إليكم؟ لم تجرأتم على معصية الله جل وعلا؟ لم تجرأتم على معصية الله وأنتم على يقين أن الله جل وعلا يراكم في السر والعلن ويعلم منكم السر لربا، يعلم سركم وعلمكم وقولكم وعملكم؟ نعم، أن تطيع الله جل وعلا فلا معصية، أن تتقي الله حيثما كنت، أن تراقب الله في سرك وعلمك وقولك وعملك. وحذاري حذاري، إذا ما قللت بنفسك وبعدت عن أعين الناس أن تظن أنك في هذه الحالة تستطيع أن تعصي الله جل وعلا، لأن الناس لا يرون. فإن كان الناس لا يرونك على معصية الله جل وعلا، فاعلم بأنك في القوة يراك الله ويسمعك الله، فالله جل وعلا يسمع ويرى. ورضي الله ورحمة الله على الإمام أحمد، أسأل الله أن يرضى عنه وأن يرحمه، حينما قال: إذا ما قلوت الدهر يوما فلا تقل قلوت ولكن قل علي رقيبك. إذا ما قلوت الدهر يوما فلا تقل قلوت ولكن قل علي رقيبك. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيبك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. فلا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. واعلم علم اليقين أنك إن خلوت بنفسك وباركت الله جل وعلا بالمعاصي ألبسك الله رداء هذه المعصية، فللمعصية العلقاء ثلاثة في الوجه: ظلمة في الوجه، وظلمة في القلب، وظلمة في القدر، ولهلا في البدن، وضيقا في الرزق، وبغضا في قلوب العباد. هكذا قال ابن عباس: إن باركت الله في خلوتك بالمعصية ألبسك الله رداءها في الظاهر على مرأى ومسمع من خلق الله ومن عباد الله، فإن للمعصية ظلمة في القلب، سوادا في الوجه، وسوادا في القلب، وظلمة في القبر، ووهنا في البدن، وضيقا في الرزق، وبغضا في قلوب العباد. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنهما يقول: فليتقي أحدكم أن تبغضه قلوب العباد وهو لا يشكر. انتبهوا إلى هذه العبارة: فليتقي أحدكم أن تمقته قلوب العباد وهو لا يشكر، أي أن تلفظه القلوب وأن تبغضه القلوب وأن تتميز منه القلوب وهو لا يشعر بذلك. قيل: كيف ذلك يا أبا الدرداء؟ فقال: مخلوق بنفسه فيعصي الله جل وعلا فيلقي الله له البغض في قلوب عباده. نعم، اي والله، يخلو بنفسه فيبارك الله جل وعلا بالمعاصي فيلقي الله له البغض في قلوب عباده. فاذا ما خلوت الدهر يوما فلا تكن خلوت. اعرابي يمسك باعرابيه القصه الصحراء ويريد أن يفعل بها الفاحشة فعلمته درسا من دروس المراقبة لله جل وعلا وقالت اذهب واطمئن هل لا يرانا أحد فذهب الرجل مسرعا وعاد إليها مستبشرا بمعصية زائلة ولذة ثانية وشهوة تورث الذل والهوان وقال لها أبشر أبشر نام الناس ونام الجميع لا يرانا إلا الكواكب فقالت له الأعرابية وأين مكوكبها إن الذي خلقها يرانا إن الذي فطرها يسمع ويرى أما قرأت قول الله جل وعلا ألم تر أن الله يعلم كل شيء ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد نزله الله جل وعلا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم اتق الله في سرك وعلمك أن يطاع فلا يعصى أن تحرص على طاعة الله وأن تبتعد عن معصية الله جل وعلا وأن تتق الله في سرك وعلمك وأن تراقب الله في قولك وعملك وأن تعلم علم اليقين أن الله جل وعلا يسمع ويرى ويعلم السر وأخفى ولقد دخل رجل في غيبة والغيبة هي الشجر الكثيف الملتف في غابة من الغابات فقال ها هنا لو عصيت ما رآني أحد هذا مكان أمين للمعصية فسمع صوتا زلزل عليه جميع أرجاء جوانبه يقول صاحب هذا الصوت والله أعلم به ألا يعلم من خلق هل غبت عن سمع الله هل غبت عن بصر الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أن يطاع فلا يعصى هذا بإنجاز سبيل وأن يذكر فلا ينسى أن يذكر فلا ينسى إن الركن الثاني من أركان تقوى الله أن تذكر الله جل وعلا فلا تنساه فإن أعظم ما في هذه الدنيا ذكر الله جل وعلا كما قلنا أن أحد السلف قال مساكين والله أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطعم ما فيها قيل وما هو قال ذكر الله عز وجل والأنس إلى الله والسوء إلى لقائه جل وعلا إن أطيب ما في هذه الدنيا ذكر الله تبارك وتعالى والله الذي لا إله غيره يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله لو لم يكن في الذكر إلا أنه هو أفضل شيء يمكن عدم عذاب الله جل وعلا كما ورد في حديث الحارث الأشعري الذي رواه الترمذي وأحمد وسوف نتعرف له بإذن الله جل وعلا بالتفصيل لأنه متعلق بنبي الله يحيى قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وإن مثل الذاكرة لله جل وعلا كمثل رجل خرج العدو في أسارب الصراع فجاء هذا الرجل على حصن حصين فدخل هذا الحصن واحتمى به من عدوه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا يحترج العبد من الشيطان إلا بذكر الرحمن جل وعلا هل هناك شيء أفضل من هذا؟ لا يحترز العبد من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل لذلك فإن الله سماه الوسواس الخناس أي الذي يخنث وينخف وينصرف ويولي إذا ما ذكر الله جل وعلا فإذا ما غفل الإنسان التهم الشيطان قلبه والعياذ بالله الوسواس الخناس أي الذي يخنث وينخف إذا ما ذكر الله جل وعلا فالذاكر لله تبارك وتعالى في حصن من الشيطان. هل هناك شيء أفضل من هذا أيها الأحباب؟ يقول ابن القيم: لو لم يكن هذه لو لم يكن في الذكر إلا هذا لكفى لكفى، ولحري بالإنسان بعد ذلك ألا يقوى لسانه عن ذكر الله وألا يرتجل قلبه عن ذكر مولاه جل وعلا. ولقد ذكر الإمام ابن القيم أكثر من 100 فائدة لذكر الله تبارك وتعالى في كتابه القيم الوابل الطيب من الكلم الطيب لمن أراد أن يرجع إلى هذه الفوائد العظيمة لذكر الله جل وعلا. هذا أيضا بإيجاز في ذكر الله تبارك وتعالى. أما الركن الثالث من أركان تقوى الله تبارك وتعالى وأن يشكر فلا يكفر، في إشارات سريعة أن يشكر فلا يكفر. فلقد كرم الله شكره بذكره فقال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وبين أن القليل من عباده هو الشكور، فقال: وقليل من عبادي الشكور. وحدد أن الشكر سبب من أسباب المزيد من النعم والفضل: ولئن شكرتم لأزيدنكم. وبين الله أن الشكر ليس كلمة تقال وإنما هو واقع وعمل وسلوك. قال جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا. هذه أيها الأحباب إشارات سريعة لتقوى الله جل وعلا ولأركان التقوى ولصفات المتقين التي مدح الله جل وعلا بها نبيه يحيى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فقال الله جل وعلا في حقه: وكان تقيا. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من المتقين، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الأحبة، إن التقوى خلق عظيم، وهذه هي أركان: أن يطاع فلا يعصى، أي أن تطيع الله جل وعلا فلا تعصية، وأن تذكر الله جل وعلا فلا تنساه، وأن تشكر الله جل وعلا فلا تكفره. ولقد نقص علي رضي الله عنه أركان التقوى فقال حينما سئل عنها، قال: التقوى هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذه أركان شديدة لتقوى الله جل وعلا. أن تعمل بكتاب الله تبارك وتعالى، أن تعمل بكتاب الله عز وجل فتأتمر بأوامره وتنتهي بنواهيه وتقف عند حدوده. فما أمرك الله جل وعلا به استمرت، وما نهاك الله جل وعلا عنه انتهيت، وما حده الله جل وعلا وقفت عند حد الله تبارك وتعالى. العمل بالتنزيل، فهل سألنا أنفسنا هذا السؤال؟ هل أحللنا ما أحله الله وحرمنا ما حرم الله ووقفنا عندما حده الله جل وعلا؟ العمل بالتنزيل والخوف من الجليل، هل خفنا من الله جل وعلا كخوفنا من عبد من عباد الله وكخوفنا من رجل من رجالات الدنيا؟ هل هبنا الله جل وعلا وخفنا الله جل وعلا في السر والعلن؟ وأن تخاف من الله تبارك وتعالى أن تعمل بالتنزيل، وأن تخاف من الجليل، وأن ترضى بالقليل. فالرضا نعمة، بشرط أن تأخذ بالأسباب، لا تقعد وتقول أنا راض، وإنما خذ بأسباب الله جل وعلا، وبعد ذلك ما قدره الله لك ارضى واستسلم لقدر الله وأمر الله. هذا هو الرضا بالقليل، لأن الطمع ليس من صفات المؤمن، كما قال أحد الصالحين: النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاء، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأسمعها، هل راح منها بغير الحكم والكفن. وأن ترضى بما قسم الله لك وبما قدر الله لك. يا ابن آدم لا تخشى من ذي سلطان، فلا سلطان غيري وسلطاني لا ينفد أبدا. يا ابن آدم لا تخشى من ذي سر فخزائني مملوءة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم لا تطلب غيري وأنا لك، فإن طلبتني وجدتني، وإن فتني فتك، وإن فتك فقد فاتك الخير كله. يا ابن آدم إن رضيت بما قسمته لك أرأت قلبك وبدنك وصرت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا ترقد فيها رقد المغروس في البرية، ثم لا يصيبك إلا ما قسمته لك، وصرت عندي مذموما. العمل للتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد اليوم الرحيم. هل استعددنا للقاء الله جل وعلا؟ هل استعد كل واحد منا لهذا السفر الطويل؟ والله إن كل واحد منا قد استعد لهذه الدنيا ولسفره من بلد إلى آخر أكثر من استعداده لهذا السفر الطويل، أكثر من استعداده للقاء الله جل وعلا، أكثر من استعداده ليوم آخر، ليوم سنعرض فيه على الله، لنقف فيه بين يدي الله جل وعلا، ليسألنا الله فيه عن القليل والكثير، وعن الصغير والقصير، وعن الصغير والكبير. فهل أعددنا لهذا السفر عدته؟ وهل أعددنا لهذا السفر جاده؟ والاستعداد اليوم الرحيم، اليوم أن تخرج من هذه الدنيا، فما من يوم يمر عليك إلا ويقربك من الآخرة يوما، ويبعدك من الدنيا يوما، والآخرة قيامتك إذا ما مت، إذا مات العقل قامت قيامته. فهل استعددت ليوم رحيلك من هذه الدنيا، يوم تخرج من هذه الدنيا عارية بهذه الأكفان؟ لن تخرج منها بشيء إلا بهذا العمل. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد أو عمل ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذه كلها هي أعمالك التي غرستها وغرست بذرتها بيديك وأنت في هذه الحياة. فهل استعددنا أي استعددنا أيها الأحباب ليوم رحيلنا من هذه الدنيا، يوم نقبل على الأكتاف لنخرج من هذه الدنيا إلى بيت الدور، إلى بيت الدور، إلى بيت الغربة، إلى بيت الوحشة، إلى بيت الصراط، يوم تنقل من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن ملاعبة الجواري والغلمان إلى مقاسات الهوان والديدان، ومن التنعم في الطعام والشراب إلى التمرد في الوحل والتراب. هل فكرنا في هذا اليوم؟ أيا من يدعي إلى كم يا أخي الوهم تعبر الذنب والدم وتخطي الخطأ الجم؟ أما دال لك العيب؟ أما أنذرك الشيء وما في نصفه ريب؟ أما نال بك الموت؟ أما أسمعت الصوت؟ أما تخشى من الموت فتحتاط وتهتم؟ فكم تسير في السهر وتختال من الزهر وتنقض إلى اللهو؟ كأن الموت ما عم، كأني بك تنقص إلى اللحد وتنغص، وقد أسلم شره إلى أضيق من سم. هناك الجسم مندوس ليستاكله الزوج إلى أن ينقر العود ويلقي العظم صدرا. فزوج نفسك الخير ودع ما يعقب الطير، وهيئ مركب السير، وخصم المشدة اليم. بذا أوصيك يا طه وقد بحتك من باع، فطوبى لقسم راع بآداب محمد يأتم. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ويفتح سجنك يا مسكين، ويفتح ملكك يا غافل، ويفتح كتابك يا لاهي. وإذا به فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر نفسك أيها الحبيب بهذا اليوم، يوم أن ترحل إلى الله جل وعلا، وقل لها: يا نفس قد أزف الرحيل. إي والله يا نفس قد أزف الرحيل وأضلت الخصم الجليل، فتاهبي فتاهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فتاهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل. الخليل فلتنزلن بمنزل ينجى الخليل به الخليل وليركبن عليك فيه ببشرى ثقل ثقيل قلنا الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا القليل والاستعداد اليوم الرحيم هذه بعض صفات التقوى وهذه بعض اركانها ايها الاخلاق هذه صفه وتلك خلق عظيم مدح الله جل وعلا به نبيه يحيى فيا لها من شهاده ويا لها من نعمه ويا لها من منه ان يشهد الله في كبريائه وعيائه بصفه التقوى وبخلق التقوى لنبيه يحيى على نبينا وعليه الصلاه والسلام فيقول جل وعلا وكان تقيا اسال الله سبحانه باسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الاعظم الذي امتثل به اعطى وان دعي به اداء ان يجعلنا واياكم من المتقين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم ارزقنا الخوف منك يا رب العالمين اللهم ارزقنا مراقبتك في السر والعلن اللهم ارزقنا مراقبتك في السر والعلن اللهم ارزقنا مراقبتك في السر والعلن والقول والعمل اللهم ارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا اللهم ارزقنا قلبا خاشعا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا ترى لاحد منا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا اديته ولا هما الا فرجته ولا حاجه لي لك رضا ولا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم قيض لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويامر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر انت ولي ذلك والقادر عليه اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين وانصر بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره ودمره كما دمرت عادا وثمود انت ولي ذلك والقادر عليه اللهم اوفق ثلاث الامور لما تحبه وترضاه اللهم وفقهم للعمل بكتابك والاقتداء بشرع نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وأتباعه إنك ولي ذلك مولاه أحبتي في الله ما كان من توفيق فمن الله جل وعلا وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وأعوذ